نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. ما زال الماتن الطحاوي رحمه الله في تأكيد عدم الخوض في القدر بالأسئلة والتشكيكات أو بالبحث والتعمق بغير ما دلت عليه الأدلة، وأن هذا يورث القلب الشكة والوسواس، فيكون قلبه عندئذ سقيما لأنه التمس فحص غيب عليه وهو سر مكتوم عنه، فيعود عليه بذلك أن يكون أفاكا أثيما. أفاكا كذاب، يكذب على الله وعلى قدره وعلى علمه، ويكذب على عباده، لا يكذب على نفسه، فيلحقه بهذا الكذب بأنواعه الثلاثة هذا الإثم العظيم. نعم شيخ أحسن الله إليك. في نسخة: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا جميل، نفس المعنى. فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، أي صار قلبه ضائعا. في النسخة: لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. واللي قرأته والشي فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، صار لله في القدر خصيما، يخاصم الله لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، لماذا قدر ولماذا لم يقدر. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن وبين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. بماذا تكون حياة القلوب؟ حياة القلوب بالإيمان، ولهذا القرآن من الإيمان، والسنة من الإيمان، والعمل الصالح من الإيمان، فبهذا تحيا القلوب، تحيا بالعلم الموروث عن الله وعن رسوله، تحيا باليقين، تحيا بالإثبات لما أثبته الله ونفي ما نفاه الله، وموت القلب بالكفر. طيب، هذا القلب الذي يحيا والذي يموت لا بد أنه يمرض. بماذا مرض القلب؟ مرضه بأمرين: بالشبهات وبالشهوات. نعم. وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. لماذا أردأ الشبه ما كان في أمر القدر؟ لأنه في التفتيش عن السر الكتيم الذي لا يعلمه، فيرجع هذا المرض، مرض الشهوة بالتفتيش عن القدر، بأنه أردأها بأن ينسب لله ما ليس منه، ويوجب على الله ما لا يجب عليه، فكان أردأ هذه الأمر. ولا يقل عنه رداءة نفي صفات الله ونفي الكمال، لأنه داخل في الاعتراض على قدر الله. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. نعم، وهذا له نظير في أمر في الدنيا. قد يمرض البدن ويشتد مرضه ولا يدري عنه صاحب، في الأورام ينتشر الورم لا يدري عنه صاحبه إلا في مرحلة متقدمة في الألم، قبل ذلك لم يعلم. كذلك أمراض القلوب، قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعلمه عنه صاحبه لأنه غاب عن معرفة أسباب هذا المرض، أو يكون في لهوه ساهي، لعمرك إنهم لفي غبرتهم يعمهون، ساهي وعامي. نعم. بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بالجهل بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. هذا في مدح المتنبي، وقال في أول البيت: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الميت لا جرحته تألم، ما يتألم. ولهذا لما قال عبد الله بن الزبير لأمه أسماء رضي الله عنهم: إني أخشى أن يفعلوا بي ويفعلوا بي بعدما يقتلونني، لما حاصر الحجاج مكة، قالت: يا بني وهل يضر الشاة صلخها بعد ذبحها، بعد موتها تقطيعها وصلخها لا يضرها. فالقلب الميت ما يفطن، ما لجرح بميت إيلام. نعم. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. نعم، مخالفة الهوى أعظم دواء، لكن ما كل أحد يستطيعه، خصوصا من ضعف قلبه وقلت بصيرته وغلب عليه هواه وشهوته. مخالفته لمألوفه كائدة وصعبة. مثاله في الشاهد: يعلم أن دواء دائه هو في الكي بالنار، لكن لا يتحمل الكي، تجده يصبر على هذا البلاء وعلى هذا المرض لئلا يلحقه الكي، وهذا بخلاف من ترك الكي لأن الله يكرهه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبغضه تركه صبرا على المرض طلبا للثواب. هذه جهة غير الجهة الأولى. أي نعم. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه، يعني ما يستمر بالصبر، ينفسخ عزمه، يتردى، يجزع، يسخط، لا يصبر لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم. نعم، أنا مع الناس أينما ذهبوا وجهت معهم، كما يقول العوام: الموت مع الجماعة رحمة. هذا من أعظم الهلكات، أكثر الناس هلكا، أنت معهم أينما ذهبوا تهلك. وهذا يمثل به طريق الإيمان، طريق الإيمان مخوف، فيه عوارض كثيرة لكن في نهايته النجاة، ما لم يكن عنده صبر ويقين، صبر على هذا الطريق ويقين إلى هذه الطريق، إلى هذه النهاية الموصلة له. فإن كان وحده يعظم البلاء، وبه فضل الناس في آخر الزمان باستمساكهم بدين الله في الأجور أجر 50 من الصحابة، لأنه وحده، الصحابة معهم صحابة أخر، معهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان وحده يتعرض لأنواع البلاء، هذا مما يزيد عليه البلاء مضاعفة. نعم. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الراعي للأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه طبقات أهل الكمال، أعلاهم النبيون، يليهم الصديقون، فكل نبي صديق وليس كل صديق نبي، ثالثهم الشهداء، ورابعهم عموم الصالحين. نعم. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، قال رحمه الله: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. كلام الحسن البصري هذا عليه مشكات النبوة، وفيه أن أهل الإيمان كثيرون لكن أهل السنة منهم ليسوا كثيرين، مع أن أهل الإيمان في جملة في غيرهم قليلون ولا كثيرون؟ قليلون. يقول إن أهل السنة يشير بهذا لأهل السنة أي المستقيمين من المؤمنين، هم قلة فيما مضى وقلة فيما بقي. ثم يحلف: والذي لا إله إلا هو، السنة بين الغالي وبين الجافي. نعم، من الغلاة من أهل الإسلام من نسبوا أنفسهم إلى السنة، خذ الخوارج مثالا، هل أصابوا السنة؟ أبدا، إنما أصابوا جهلا بالسنة ما يزعمونه سنة. بين الغالي والجافي، الجافي المتحلل هو عليه اسم الإسلام العام لكن ما أصاب اسم السنة الخاص، ولهذا يقول: كونوا على السنة. ولا يكون على الإنسان على السنة إلا إذا علمها وحفظها وفقيها ورابعا عمل بها. قد يعلم السنة ويحفظها لكن ما يعمل بها أو ما يثبت عليها، فهذا نقص في استقامته على هذه السنة. والعبرة لما هو بالدعاوى واجد المدعين، لكن من يصمل من هؤلاء في دعواهم؟ نعم. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. هذا نفس كلام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء وفي غيره. فعندنا أربعة أشياء، عندكم غذاء نافع، وش الغذاء النافع؟ أعظمه الإيمان. وعندنا دواء شافي، ما الدواء الشافي؟ الوحي. وعندنا غذاء ضار، وهو الكفر والأهواء والبدع. وعندنا دواء مهلك، وهذه هي الشبهات. فكما أنها في الحس تجد غذاء نافع اللحم، وتجد إيش؟ دواء شافي أن يكون اللحم طازجا طريا. وعندنا غذاء ضار، مثل ماذا؟ المخدرات. وعندنا دواء مهلك، السم. هذه في الأمور المحسوسة، أن تقسها في الأمور غير الحسية التي أراد بها المصنف ما يتعلق بالقلوب. ف فالغذاء النافع الإيمان، والدواء الشافي الوحي، والغذاء المهلك أو الغذاء الضار الأهواء والبدع، والدواء المهلك الشبهات. نعم. قال رحمه الله: فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. يعني شفاء قلبه، الشفاء اللي يطلب الكتاب والسنة شفاء قلبه بزواله عن الشك والريبة والبدعة والهوى والكفر. نعم. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن على هؤلاء اللي في قلوبهم مرض عمى يزيدهم عماية، مع أنه نور وهداية لكن لعدم المحل القابل. نعم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله تعالى من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وننزل من القرآن، من هنا جنسية أي جنس القرآن شفاء ورحمة، ليست من هنا التبعيضية. جاز من القوم فلان، ما جاز منهم أي إلا بعضهم وهو فلان. فقوله وننزل من القرآن أي من جنس القرآن. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من في اللغة حرف جر، لكن هذه الحروف والأدوات لها معاني عني بها العلماء، ومن أحسن ما ألف فيها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. من الجارة ذي غير من اللي هي الموصولة، من الجارة تأتي ابتدائية وتأتي تبعيضية وتأتي بيانية. قد سألت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وش القاعدة في معاني هذه الأدوات؟ قال: القاعدة المطردة فيها هي السياق، لا أعرف فيها قاعدة تنتظم بها المعاني إلا السياقات، سياق الدليل وسياق العرض. مثاله فيما أشار إليه الشيخ في قول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. من ربكم أي ابتداء الموعظة من الله، فهي من بيانية. وفي قوله وننزل من القرآن أي بيان أن القرآن كله هدى وشفاء. تطبيقها في الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. من هنا إيش جارة؟ هل هي ابتدائية أو تبعيضية أو بيانية؟ تبعيضية. ها، يحددها السياق. إذا قلت ابتدائية يلزم على ذلك لو صام آخر يوم من شوال وكمل خمسة أيام بعده صح المعنى، وهذا عامة أهل العلم لا يقولون به، فدل أنها إما بيانية أو أنها تبعيضية بوجوب أن تكون الأيام الستة المصامة من هذا الشهر شهر شوال بعد صيام رمضان. نعم. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء، من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به. هل كل أحد مؤهل للاستشفاء بالقرآن؟ الجواب لا. لماذا؟ باختلاف وبحسب يقينهم به. ولهذا من أيقن بالقرآن ولو كان غير مسلم قد يجد منه بعض الانتفاع. مثاله في الهنادكة الهندوس والسيك الذين يأتون بمرضاهم إلى قراء المسلمين ليقرأوا عليه، ينتفعون ولا لا؟ لأن وجد عندهم نوع يقين به، فقد ينتفع الكافر من القرآن بما أيقن به منه، وقد لا ينتفع المسلم من القرآن بما لم يوقن به منه. إذن الشأن كله في هذا اليقين به. ودليل ذلك من السنة في حديث أبي سعيد لما ضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم، جاءت جاريته إليهم هل فيكم من راق؟ فذهب أبو سعيد فرقاه، رقاه بماذا؟ بالفاتحة، إما سبعا أو ثلاثا بحسب الروايات، فنشط من عقال كأن لم يكن به، مع أنه مشرك هو، لكن لما كان عنده يقين بهذا انتفع به. فهذا المناط هو الإيقان. نعم. فالقرآن هو الشفاء، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدوية القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، أي بحسب يقينه به، بحسب الإيقان. نعم. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. إذن قد ترقي نفسك وقد يرقيك غيرك ويحصل بهذه الرقية، ولكن لا يحصل الانتفاع، البلاء فيك ليس في كلام الله. ولهذا في رقية السحر يقولون يكرر الآيات التي فيها السحر على المسحور. لماذا التكرار؟ يتحقق معنى اليقين بها. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. تكرار الآية يقوى بها يقين القارئ ويقين المقروء عليه فينتفع بإذن الله. إذن الشأن كله في تخلف السبب، وهو ضعف اليقين أو القبول أو قوته وتمامه. نعم. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه للاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. إلا من ارتضى. القدر سر الله، لكن كشف الله لنا بعضه. إن كشفه في المراتب الأربعة هذا من سر الله الذي كشفه الله بالوحي، علم الله السابق وكتابته وإرادته وخلقه. مما كشفه الله لنا أن الثواب والعقاب لا على ما جرى به القدر، وإنما على ما اختاره المكلف. هذا كشفه الله لنا بالأدلة الشرعية. إذن ليس كل القدر سر، إنما هو سر في أصله كشف الله لنا بعضه بالأدلة الشرعية. فإذا أخذنا ما كشفه الله لنا فاستدللنا به واستنرنا به هدينا، إن أعرضنا عن ذلك ضللنا ووقعنا في الإفك العظيم، كذب على الله وعلى أنفسنا وإثم عظيم. نعم. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. وفي القدر قاعدتان عظيمتان مستفادتان من الأدلة. قاعدة الأولى، وأحسب أن هاتين القاعدتين إذا فهمهما المؤمن وعرفهما طالب العلم تنحل عنده كل شبه الناس في القدر وكل تهويلاتهم. القاعدة الأولى أن العبادة مخيرون في أفعالهم غير مجبرين عليها، فإن صلى المصلي يصلي وهو مختار، إن تصدق يتصدق باختياره، إذا شرب الخمر الشارب يشربها باختياره، وإذا أكل الربا أكله باختياره. العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبرين عليها. القاعدة الثانية أن الثواب والعقاب والجزاء والحساب هو على ما يختاره المكلف بنفسه، على فعله الاختياري، أما الفعل الاضطراري فلا ثواب ولا عقاب. ومثلناها بأمثلة، أجمع العلماء على أن الحركات الكثيرة في الصلاة من غير جنسها والشيء تبطل الصلاة، تبطلها. المرتعش اللي الله أكبر هم من يرتعش، كل صلاته هو يرتعش، هل ارتعاش ما هي بحركة كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. هل تبطل بها صلاته؟ ليه؟ الحين تخالفون، تقول العلماء مجمعين على أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة من غير جنسها، وهذه حركة من غير جنسها وهي كثيرة، خرجت عن هذا الوصف بأنها بغير اختياره، إذا لم يلحقها لا ثواب ولا عقاب. هل لا يلحقها ثواب مطلقا؟ لا، يلحقها ثواب إذا صبر على البلاء بها، أما هي في نفسها في أن تؤثر لا تؤثر عليه. وهذه هي قاعدة الثواب والعقاب، أنه على ما يختاره المكلف بنفسه، فليس ثواب الله وعقابه على ما مضى به القدر وسبق به علم الله وسبقت به كتابته وإرادته ومشيئته وخلقه، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه. النظرة الأولى للحرام لا تحاسب عليها، لا تعاقب ولا تثاب، فإن صعدت النظر إيش؟ عقبت، إن صرفت النظر أثبت، لأن الفعل بالتصعيد وبالصرف بفعل إرادتك. ومثل هذا نظائره كثيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ناخذ العرش ونقف عليه، باقي لنا نص ساعة يا شيخ. ها؟ باقي لنا نص ساعة. طيب، شكرا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق. سبق قول الماتن: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هنا قال: والعرش والكرسي حق. يتضمن الإيمان بالعرش كما تضمن الإيمان باللوح والقلم أربعة أمور: الإيمان بوجودهما، ثانيا الإيمان بعظم خلقهما، ثالثا الإيمان بأن لا نعلم كيفيته، رابعا الإيمان بالسبب من وجودهما. فالعرش سقف المخلوقات وهو أعظمها، وقد خصه الله جل وعلا بالاستواء عليه. فقوله ونؤمن، وقوله والعرش والكرسي حق، إشارة للخلاف الذي يأتي، هل الكرسي هو العرش ولا ما هو؟ والعطف عطف هذا على هذا يدل على أن العرش غير الكرسي كما هو مقتضى الأدلة الشرعية، سيسوغ لكم الأدلة على إثبات العرش وإثبات الكرسي. نعم. قال الشارح رحمه الله: كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد، وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. ففيها إثبات العرش، قال: ذو العرش المجيد. المجيد وصف لمن؟ لذو. فإذا قال في القراءة الأخرى ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة لمن؟ العرش. فهنا فيها التصديق بوجوده، أنه موجود لأنه نسبه إليه، ذو العرش أي صاحب العرش. نعم. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى في طه، ثم استوى العرش في سبعة مواضع، صح؟ ستة. في ستة مواضع، في الإعراف، في الرعد، في يونس، في الفرقان، في ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي أول الحديد. هذه ستة مواضع. ثم استوى على العرش، طه الرحمن على العرش استوى، فهذا دليل على أنه موجود وأن الله خصه بالاستواء عليه. لو قالوا العرش غير موجود، يعني على ماذا استوى ربي جل وعلا؟ نعم. وقال تعالى: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ففي هذه الآيات كلها إثبات بأن العرش موجود، الله صاحبه واستوى عليه، والملائكة تحف به. نعم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والحديث في الصحيحين، وصف العظيم والكريم يحتمل أنه إلى الله ربه، ويحتمل إلى العرش نفسه كما جاءت القراءة في هذا وهذا. نعم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا حديث العباس بن عبد المطلب، ويسمى عند العلماء بحديث الأوعال، لأنه ذكر في حمث العرش أنهم كالأوعال، لهم قرون ما بين قرنه إلى ركبته مسيرة كذا وكذا، وهم الملائكة الثمانية العظام الذين يحملون العرش، عرش الرحمن جل وعلا. والحديث فيه إثبات العرش وأنه فوق المخلوقات، وأن العرش تحمله هؤلاء الملائكة. وسيأتينا قول عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه في إثبات ذلك، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الرحمن مسومين. والحديث حديث الأوعال اختلفوا فيه في صحته، والمؤلف أشار إلى ترجيح ثبوته برواية العباس له ذكر من خرجه، وقد رواه العباس وغير العباس، رواه العباس وجاء في حديث أبي هريرة، وممن أخرجه ابن خزيمة وأطال على ذلك في التوحيد وإثبات صفات الرب. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: وحديث الأوعال فيه ألفاظ مستنكرة، وإلا فأصله ثابت صحيح، وإلا فيه ألفاظ مستنكرة ولأهل العلم كلام فيها. ومن أشهر علله أن الأحنف بن قيس، وهو الذي جاء في هذا الحديث، لم يلقى العباس، حيث قال البخاري: لا يعرف للأحنف بن قيس سماع من العباس بن عبد المطلب. لكن الحديث له شواهد ترقيه للاحتجاج، وأطال عليها ابن خزيمة وقبله عثمان بن أبي شيبة في كتابه كتاب العرش. نعم. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. هكذا مثل القبة هكذا، أي فرق الأصابع ورفعها، فالعرش على الجنة كهكذا. ولهذا الفردوس الأعلى سقف الجنة ووسط الجنة، لأن العرش مقبب على هذا الحديث، حديث الأطيط، وهو حديث حسن. نعم. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع، ظرف مكان فوقه، ويروى بالرفع على الابتداء، وفوقه أي أنه مبتدأ سقفه، وفي هذا إثبات العرش وأنه سقف المخلوقات، إذ ليس بعد العرش مخلوق بل هو سقفها وهو أعظمها المستوعب عليها. ومن أعظم الأدعية ثلاثة أدعية: أن تسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، هذا أولا، وأن تسأله رضاه فإن من رضي الله عليه لم يسخط عليه أبدا، هذا ثانيا. الدعاء الجامع الثالث النافع أن تسأل الله لذة النظر إلى وجهه، فإن النظر إلى الله جل وعلا لذة هي أكمل نعيم. أما مطلق النظر فينظر إلى الله المنافقون في العرصات ولا يلتذون بل يزدادون حسرة. نعم. وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. الأطلس البيضاوي الدائر، أو يسمونه بالفلك التاسع، كل هذا ليس بصحيح، إنما حسبنا في هذا ما جاءت به الأدلة، أن العرش سقف ماذا؟ أن العرش سقف المخلوقات أي أعلاها، ليس بعد العرش من المخلوقات شيء. نعم العرش محيط بها كما في حديث أبي ذر، مثل السماوات السبع والأرض السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ومثل الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. نعم. وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني قولهم أنه محيط أنه الفلك التاسع أو الفلك الأطلس ليس بصحيح، لأن العرش له قوائم والفلك لا قوائم له. نعم. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. سرير، لكن الله أعلم بكيفيته، عرش كرسي أو سرير لا نعلم كيفيته، له قوائم. نعم. وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، فمن شعر أمية بن أبي الصلت، هذا الشعر الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مجد الله، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهرنا، سوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة صورا. حوله وفوق السماء سريرا هو العرش، شرجعا أي مرتفعا، لا يناله بصر العين ترى أو ترى حوله الملائكة صورة، وهذا مما ورد عند العرب من أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، وترى الملائكة حافين من حول العرش. نعم. الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين أو مسومين. حديث عبد الله بن رواحة أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن رواحة ممن سبقت وفاته وفاة رسول الله، حيث قتل وين؟ في مؤتة في آخر السنة الثامنة وأول التاسعة. كما قال عمر رضي الله عنه: جئنا من مكة وكنا نقوى نساءنا إلى المدينة فتقواهم نساؤهم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خرج من عند جاريته فرأته زوجته فاتهمته أنه وطئ الجارية من غيرة النساء. يا أجودية يا حليل، قالت: أبدا، أنت وطأتها. أنكر ذلك، وهذا من الكذب لإصلاح ذات البيت. قالت: ما أصدق حتى تقرأ القرآن، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن. هذه فقيهة، أسأل الله ما يبلاكم يا أخواني. احتار رضي الله عنه فنظم هذه الأبيات الثلاثة المأخوذة من الوحي: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، بعض النسخ ملائكة غلاظ، ملائكة الرحمن مسومين. فقالت المرأة: صدق الله وكذبت بصري. فذكر ذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك لهذا الأمر، وأقره على هذه الأبيات وما فيها. لو كان فيها خطأ أو انحراف لأبانه ولم يقره. وأن العرش فوق الماء طاف، لأن العرش فوق الماء، وكان عرشه على الماء، وفوق العرش رب العالمين، كما ذكر جل وعلا في آيات الاستواء. وفيه أن استواء الله على عرشه أنه من دلائل فوقية الله، فإن الاستواء علو وارتفاع واستقرار وصعود، وهذا كله في معنى وفوق العرش رب العالمين. فمعنى الاستواء في لغة العرب دائر على هذه المعاني الأربعة: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. ولهذا يقول ابن القيم ملخصا ذلك في الكافية الشافية في النونية: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الجهمي الذي قال معنى استوى استولى، ومعمر أبو عبيدة معمر المثنى صاحب المجاز، مجاز القرآن. وفي حديث السفر، حديث ابن عمر في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به دابته، أي ارتفعت وعلت به دابته، قال: الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، إلى آخره. ولما وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرضه: فلما استوت به دابته أهل بالتوحيد. استوت به دابة أي علت، ولما استوى على البيداء أهل بالتوحيد، وقد أهل إهلاله ثلاث مرات بعدما صلى في مسجد الشجرة، ثم لما استوت به دابته واقفة، ثم لما استوى على البيداء أي الضفة المرتفعة لوادي العقيق. نعم. وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام، يعني مسيرة ما بين أذنه إلى عاتقه ما يخفق فيها الطير 700 عام. وهذه المدد للتكثير، لأنه جاء في حديث الأوعال في حديث العباس ما بين السماء من الأرض للسماء الدنيا 71 أو 73 سنة، في بعض الألفاظ 500 سنة. من أهل العلم من سلك فيها مسلك الترجيح بين الروايات، فرجحوا رواية 500 عام كما جنح لذلك البيهقي رحمه الله. البيهقي يجنح إلى مجنح الترجيح، ويجنح المحققون من أهل العلم إلى مجنح الجمع بين الروايات، فيقول هذا باختلاف المسافات والسير، فمن يسير على رجليه غير من يسير على الركائب. ويؤيدها هذه الرواية ما بين أذن وعاتق هذا الملك الذي يحمل العرش مسيرة 500 أو 700 عام. في الرواية الأخرى مخفق الطير، ولا شك أن المخفق أسرع من المشي، فاختلاف المسافات يرجع لهذا المشي. وعندي وجه ثالث يزيل الخلاف، وهو أن العدد هنا لا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه الكثرة، تكثير المسافة وعظمها، سواء فيما بين السماء إلى الأرض أو كثر كل سماء، أو ما بين السماء السابعة إلى البحر، أنها مسافة طويلة عظيمة، وإنما ذكر العدد هنا ولا مفهوم له. والله أعلم. نعم. الله عليك. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملك ويحمل ملكه يومئذ 8، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ هذا تأويل المؤولة للعرش، فإنهم نفوا العرش المخلوق الذي بهذه العظمة، وقالوا إن العرش هو الملك، العرش هو الملك، تأويلا لكلام الله عن مواضعه. فإذا كان العرش هو الملك فمعناه هل يحمل ملك الله 8؟ أبدا. طيب موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، بقوائم من قوائم الملك، تحريف الكلمة عن مواضع. وهذا مثل تأويل الجهمية والمعتزلة ليدي الرحمن جل وعلا بأنها النعمة أو القوة أو القدرة، ومثل ما قال الشارح لا يقول هذا عاقل، بل العرش مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات وهو سقفها، ولكونه أعظم المخلوقات ولكونه سقفها خصه الله بالاستواء عليه، أي بالعلو والارتفاع والصعود عليه، لأنه أعظم المخلوقات. نقف عند مسألة الكرسي والكلام فيها إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا شريك